بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. باب سجود السهو. قال حجاوي رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله يشرع لزيادة إلى آخره. يشرع يعني أنه من الشرع، ولم يبين المؤلف هل هو واجب أو مستحب. لم يبين المؤلف رحمه الله هل هو واجب أم مستحب. وسوف يأتينا في آخر الباب أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب، أن سجود السهو لما يبطل عمله وعمده واجب. يعني فلو تعمد الزيادة بطلت الصلاة، فإذا سهى وزاد وجب السجود. ولو تعمد النقص في الواجبات بطلت الصلاة، فلو سهى ونقص أو نسي وجب السجود. طيب، ولو نقص ركنا فهل يجب السجود؟ لأنه يجب يأتي. نقول أولا لا بد أن يأتي بالركن، وبعض الناس ينقص ركعة في المسجد، قال نسيت هي ركعة الثانية ونسيتها، وجبت الثالثة والرابعة والثالثة بس عنها. نقول ما يكفي، الركن لا بد من تأتيبه ثم تسجد بعد السلام. طيب، سؤال سؤال في هذا. لو في إمام بغى يقوم، يعني قام من التشهد الأول، طبعا هم ساجدين المأمومين ما يشوفونه ما يدرونه، فقام وهو في النص حين زود في الصلاة، رجع من نفسه كذا، يعني قام ما حد درى عنه وجلس، ثم يوم خلص قال لو أسجد بيتلخبطون الجماعة، ما تعمد ترك السهو، يقول ما دروا عني. هذا هنا اللي يبطل صلاته. هو صلاته تبطل، لا لكن يعذر هنا للجهل، صلاته صحيحة لا نقول لها أنا نعد لأنه جهل ذلك. طيب، قال يشرع لزيادة ونقص وشك. وقد تقدم معنا أن الزيادة إنما تكون في الأفعال، والنقص وأن النقص إنما يكون في الأقوال. ولكن يستثنى من ذلك، يعني فقط هذا التشهد الأول، لأن فعل وقول، جلوس له والتشهد. والشك عرفنا أنه قد يشك بترجيح وقد يشك بغير ترجيح. طيب، وهنا فائدة، الشك لا يؤثر في ثلاثة أحوال. كتبته بعد العبادة، لا خذ بعد الصلاة، بعد العبادة. ايوه، ويكون كثير الشكوك مجرد وهم. خلاص. طيب، لا في عمد في الفرض والنافلة، يعني انها ان سجود السهو لا يشرع للعمد في الفرض والنافلة. في العمد لماذا؟ لقد تبطل الصلاة. من تعمد الزيادة او النقص فإن صلاته تبطل، فلا نقول اسجد للسهو. وقوله في الفرض والنافلة يعود على قوله يشرع، لأن الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام إلا بدليل يفرق. الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام إلا بدليل يفرق، وليس هناك دليل يفرق هنا. ولا يقول أن قائل هي أصلا نافلة هي بواجبة فإن سجدت وما سجدت، نقول لا، لما تلبست بها يعني بدأت بها وجب عليك أن تتم حسب الشرع أو تتركها. وعلى هذا لو أن الإنسان قال بأصلي ركعة وأسلم، نقول هذا ما يجوز إلا في الوتر. لو قال بأصلي ست ركعات في النهار أو عشر مع بعض كلها نافلة، نقول ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس أهل أمرنا فهو

هذا الشك اللي بدون ترجيح. الشك بدون ترجيح لقوله فلم يدري كم صلى، ما يدري. نعم. وقوله لا في عمد، أي لا يشرع سجود السهو في تعمد الزيادة أو تعمد النقص، لأنه إذا تعمد بطلت صلاته كما يأتي. والسهو الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم أنواع: سلم من الركعتين من الرباعية، وقام حديث ذي اليدين، حديث اليدين، وقام ولم يتشهد التشهد الأول، وهذا حديث بن محينة. محينة عندكم يقول المغيرة عند أحمد والترمذي، لكن في الصحيحين من حديث عبد الله ابن أبي محينة رضي الله عنه. نعم، عبد الله ابن محينة، عبد الله ابن محينة. وصلى خمسا، صلى خمسا في حديث مسعود رضي الله عنه، ذكر عندك. هذه هي الوقائع التي حصلت له صلى الله عليه وسلم، وفي كلها يشرع لأمته ماذا يفعلون. وقوله في الفرض والنافلة، أي سجود السهو يشرع في صلاة الفريضة، وهذا هو الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة النافلة أيضا، لأن ما شرع في الفريضة فإنه يشرع في النافلة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. قال الحجاوي رحمه الله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. طيب، قوله فمتى زاد فعلا، هذه الزيادة من جنس الصلاة، وجنس الصلاة هي الأربعة هذه، إما القيام أو القعود أو الركوع أو السجود، ما تخرج الصلاة عن هذه الأفعال الأربعة. يقول إذا زاد ذلك عمدا بطلت، لدليل وتعليل. أما الدليل فقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما التعليل فلأنه كالمتلاعب بالصلاة وكالمستهزئ والساخر فتبطل صلاته. طيب، وقوله قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، لو أنه فعل شيئا يسيرا، يعني قعد ثم قام، قعد ثم قام، أراد أن يقوم إلى الثالثة ثم قعد ثم قام، فهل مثل ذلك يسجد؟ لا. نقول أما إذا قعد على أنها جلسة الاستراحة هذا مشروع عند كثير من العلماء، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وأما إن كان لا يرى سجود السهو، لا يرى جلسة الاستراحة، فهل يسجد أو لا؟ على حسب نيته، يعني الفترة المدة، يعني إذا كان جلوسه طويل يكون لا قصير، جلس جلسة قصيرة وهو ساهي كذا ولا عنده جلسة. نعم. الصراحة أيه؟ يسجد على ذلك. أيه؟ الظاهر أن يسجد، ولذلك قال في الروض ولو قل، ولو قل. مثلا فيها خلاف، فيها خلاف، مثلا يجلس ويقوم ما يدري، يعني ظنن في الثالثة في الرابعة، ثم يوم مجرد ما جلس ذكرنا في الثالثة فقام، نقول غيرت الهيئة. ومثل لو أنها قام، ذكرت أنت في الوسط رجع وليسجد، لأن غيرت هيئة الصلاة. قال وسهوا يسجد له، لكن متى يسجد بيجينك في كلام ألف الآن. أنا بعد أنا قبل السلام أقرأ. أحسنت، العلماء ذكروا هذا، لو أنه زاد رفع اليدين في غير موضعها فإنه لا يسجد، لا يسجد له، متعمد، حتى لو تعمد ما تبطل الصلاة، ما تغير هيئة. قال الشارح حفظه الله الشرح: السبب الأول من أسباب سجود السهو الزيادة في الصلاة، وهي على قسمين: زيادة فعلية وزيادة قولية. الزيادة الفعلية على قسمين: القسم الأول زيادة من جنس أفعال الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا، والقسم الثاني زيادة فعلية من غير جنس أفعال الصلاة، كما لو تكلم جاهلا أو ناسيا أو أكل أو شرب أو مشى، هذه زيادة من غير جنس أفعال الصلاة ولكنه فعلها سهوا. والزيادة القولية تنقسم إلى قسمين، الأول زيادة قولية مشروعة في الصلاة، الثاني زيادة قولية غير مشروعة في الصلاة. طيب مثال الزيادة القولية المشروعة في الصلاة كالتسبيح أو التحميد أو قراءة القرآن، فلو فعل ذلك في غير موضع المشروع هنا يسجد، هل يسجد أو لا؟ لا يسجد، لا يجب. يقول لا يجب. نعم. الثاني زيادة قولية غير مشروعة في الصلاة، كما لو نادى شخصا يا محمد لكن سهوا ما تبطل الصلاة، رحمك الله، ولا يسجد. ولا يسجد. ما يجب، نقول ما يجب، ما يجب السجود. أشد من ال... أي. لو سجل بس. إيه بشرط أنه يقول سبحان ربي الأعلى هو راكع، ثم يتذكر ويقول سبحان ربي العظيم، فأتى بالواجب وزاد هذه التسبيحة. هذا نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة كالقيام، فلو قام في محل الجلوس أو جلس في محل القيام أو سجد أكثر من سجدتين أو ركع ركوعا زائدا، فإن كان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة ولكنه يسجد للسهو، وهذا معنى قوله. نكمل. قال حجوي رحمه الله: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. طيب قوله رحمه الله: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، مثاله إنسان يصلي الفجر ثم قام إلى ثالثة وأتمها ثم جلس للتشهد فتذكر أنه زاد ثالثة، فهنا يسجد للسهو. لا، بعد يتم صلاته، موضع السجود السهو آخر الصلاة، إما قبل السلام وبعد السلام. يعني بس خلص تشهد ده مع أنه درى أنها ثالثة، ها؟ يعني تشهد ده يكمله مع أنه درى أنها ثالثة. إيه، لأنه جلس الآن خلص، يعني قام وركع وسجد سجدتين ثم جلس التشهد ثم تيقن أنه زاد الثالثة، يكمل صلاته ويسجد السهو بعد السلام على الصحيح. طيب قال: وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. طيب وهو قائم إلى في الثالثة في الفجر تذكر أنه تيقن أنها ثالثة، يقنها ثالثة، فهنا يجلس مباشرة. وهل يجلس بتكبير أو بدون تكبير؟ الجواب بدون تكبير، لأن تكبيرة الانتقال قد كبرها، كبرها، فيجلس بدون تكبير. طيب يقول: فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. طيب على هذا له حالان: حال أولى أن يكون قد أكمل التشهد فهنا يجلس مباشرة ويسلم، وإن الحال الثاني أن يكون قد ما لم يتم التشهد كما لقى مباشرة فهنا يجلس ويأتي بالتشهد ويسلم. فينقل: كيف يتصور أنه تشهد ثم قام؟ نقول: نعم، صلى الركعتين الفجر أو حتى سنة الفجر ركعتان ثم قرأ التشهد الأول والثاني وصلى وربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ارحمنا من عذاب جهنم ثم ايش؟ ايه ثم نسي وقام ما درى هو واقف عرف انه زاد فيجلس مباشرة ويسلم. طيب لكن يقول المؤلف وسجد وسلم صريح كلام المؤلف أن الزيادة سجودها قبل السلام هذا صريح منهم وهذا هو المذهب لأنهم لا يرون السجود بعد السلام إلا إذا سلم قبل إتمامها استدلالا بحديث ذي اليدين إذا سلم قبل إتمام الصلاة يرجع ويتمها ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ولا أدري ماذا يجيبون عن حديث ابن مسعود الرواية الأخرى الله أعلم ماذا يقولون لكن الصواب أن السجود هنا بعد السلام سجدنا بعد السلام لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ولئلا تجتمع زيادتان في الصلاة ولئلا تجتمع زيادتان في الصلاة والزيادتان هما القيام في غير موضعه وسجود السهو لأن سجود السهو زائد عن الصلاة ليس من أصلها وإنما يشرع عند الإخلال بها ولذلك ما ينبغي أن تجمع زيادتين في الصلاة. طيب ثم قال وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تابعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. طيب قول سبح به ثقتان يعني حينما أخل بالصلاة قام جلس نعم سبح به ثقتان يعني شخصان ثقتان أي موثقان عنده يعني مع الموثقان أنه يثق بكلامهما وصوابهما فأصر أي لله فيه بإذن الله إن شاء الله. طيب قوله سبح يعني إذا كان رجلا وإن كانت امرأة فإنها تصفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفح النساء صفح يعني تصفق. طيب وقوله ثقتان فإن سبح به ثقة واحد بس تقول لا يجب عليه الرجوع حتى لو لم يجزم بصواب نفسه لكن عنده غلب الظن لكن قال العلماء إنه إذا سبح به أحد فالغالب أنه ينتبه ويستدرك الخطأ إذا حصل. طيب وقوله ثقتان فلو سبح به مجهولان ما يدري منهم لو سبح به ثقتان عرف صوتهم مثلا أبوه وجارهم عرف أصواتهم أو ناس يصلون معه دائما عرف أصواتهم ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه يرجع إليهم لكن لو سبح مجهولا ما يلزم نعم نقول ما يلزمه لكن الغالب مثل هذا أن الإنسان إذا سبح به استدرك فما عنده من غلب الظن يقويها تسبيحهم لكن أحيانا يلخبطون الربع قام سبح بواحد جلس سبح بالثاني وهنا يتساقطان ويعمل ما في نفسه يعمل ما في نفسه. طيب قال ولم يجزم بصواب نفسه مفهومه أنه لو سبح به مئة وهو جازم بصواب نفسه ما يلتفت إليه وهذا يحدث أحيانا يكون شباب سبح ذا سبح الرمع كلهم سبح كلهم سبحان الله سبحان الله ثم نسمع يكح واحد يكح الثاني والثالث واحد يكح كح يعني هنا لا. فإذا جزم بصواب نفسه فإنه يبني على ما يبني عليها. وهذا أحيانا يحدث حتى مع الثقات، يعني يكون يجزم بصواب نفسه واللي يسبح به ثقة وثقتان ثلاثة عشرة، كما لو نسي الفاتحة في إحدى الركعات فقام إلى خامسة ليأتي بها، هم يسبحون واثقين لكن هو أيضا واثق من نفسه ولا يتركهم، وهم أيضا يتركونه. طيب قال بطلت صلاته، يعني إذا لم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع إلى قولهم تبطل صلاته. وصلاة من تابعه عالما لا جاهلا أو ناسيا، يعني لو عرف أحد أنه قد زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا لا مسوغ له وتابعه فإنه تبطل صلاته. تقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله لا جاهلا أو ناسيا، وهذا هو الغالب، الغالب على الناس اللي يتابعون الإمام في خطأه أما أصلا هم ساهين ضارب لهم وادي أو يجهل، حتى لو عرف يعرف أنها أربع لكن يظن الإمام قام تقوم معه. طيب فلا تبطل صلاة الجاهل ولا الناس ولا من فارقه. كيف فارقه؟ نقول لما عرف أنه زاد خامسة مثلا فإنه يفارقه، وهذا واجب، لأنه لما زاد الإمام هذه الصلاة صارت صلاته غير مشروعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أمر فهو رد، صلاته مردودة، فكيف أتابع من صلاته مردودة؟ هذا هو الدليل، فيجب أن تفارقه وتصلي وحدك وقعد تحتريه لين جاء التشهد سلم. أما لو وثق من الإمام ووثق من أنه زائد لكنها طالب علم، يعني يقول أكيد أنه نسي الفاتحة وما قام إلا لسبب، حتى لما سبح ما أصر، معنى هذا نسي الفاتحة، فلك أن تجلس، لك أن تجلس تنتظر حتى يرجع ثم تسلم معه، ولك أن تتم صلاتك لوحدك. أي إيه؟ تقول سبحان الله اجلسوا، يعني اتشر اقعد ولا امام ونطلع عليه خمسه ها تركت انا الفاتحه في الرابعه. طيب تنبهت انا عنها فقمت الخامسه زين، كيف انبه اللي وراه؟ خلاص تقوم انت فما عليك منهم، انت نفسك انت، لو تابعوك جهلا ونسيانا ليس عليهم شيء، لكن لو سبحوا بك فتشير لهم اجلسوا بس. لا اقرأ. قال الشارح حفظه الله وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، أي لو زاد ركعة في الفجر وقام إلى ثالثة، أو زاد في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وقام إلى ركعة زائدة، فإن ذكر وهو في الزيادة وجب عليه الرجوع وترك الزيادة ويسجد للسهو، وإن لم يعلم إلا بعد أن فرغ من الزيادة، مثلا قام إلى خامسة ولم يعلم حتى جلس للتشهد، أو ما علم حتى سلم أنه زاد، فإنه يسجد للسهو ويكفي. أما لو استمر في الزيادة وهو يعلم بها ويعلم الحكم بطلت صلاته، لأنه زاد متعمدا وغير هيئة الصلاة. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، وصلاة من تابعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. أي يجب على المأمومين أن ينبهوه، ولا يجوز لهم السكوت، فالرجال يسبحون بالتسبيح يقولون سبحان الله، والنساء يصفقن، كل امرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، فإذا سمع الإمام التسبيح من الرجال أو سمع التصفيق من النساء علم أنه قام إلى زيادة، فيلزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه، لأن تنبيههم يفيد غلبة الظن وهو جازم بصواب نفسه، فلا يرجع لتنبيههم لأنه متيقن وتنبيههم يفيد غلبة الظن. أما المأموم الذي ليس عنده علم أنها زائدة فإنه يقوم معه وإن كان يعلم أنها زائدة، وقام معه يظن أنها تلزمه المتابعة، فهذا يعذر بالجهل وصلاته صحيحة. أما إن تبعه عالما أنها زائدة وعالما أنه لا تجوز متابعته في هذه الحالة فإنها تبطل صلاة المأموم، لأن الواجب عليه أن يجلس ولا يتابعه فيما يعلم زيادته ويتشهد، ثم إن شاء فارقه وسلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه. طيب، ما حكم تنبيه المأمومين للإمام في الخطأ؟ الواجب من إنكار المنكر، ولأنه لو تركوه فإن صلاتهم تتغير، يغير هيئة الصلاة. طيب، ما حكم تنبيه المصلي لمن لا يصلي؟ عكس، لو أنك رأيت إنسان آخر في صلاته أنت جنبه تقرأ قرآن هو يتسنم، فقام إلى فسجد ثلاثا أو ركع ثنتين أو قام إلى ثالثة، نفسه ها؟ يجب. الدليل قوله تعالى تعاون على البر والتقوى، أي وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم وعدوان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا واجب ينبه. أي هذا يدل على المشروعية، لكن هل يجب؟ ما يجب، يعني ما نأخذ من هذا الوجوب لكن نأخذ المشروعية. مر معنا قاعدة أن الفعل المجرد يدل على الوجوب من النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ نعم، يدل على الاستحباب. نقف هنا، والله تعالى أعلم.